وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع خمسة، وعند ذلك يأتي الخلفات ضياء. نعم. أما السنة الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الخامس موجود، هذا هو. نعم. أما ننفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة، هذا ما لا أعلمه. تفضل. لكل شيء ليس فقط بالنسبة لنظر الناظرين، بل بالنسبة للحمام هنا في يعني مشكلتان، إهدار ما تتعلق بالناس والأخرى تتعلق بالحيوان، هذه وهي الحمامة، لا يجوز هذا. يجب أن يذكروا وأن ينصحوا. تفضل. لا نستطيع أن في جواب في مثل هذه القضية، لأن الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد الموقف، لأن قضية عرق ما يتصور أن يكون في مكان معين، العرق يتلقى المبتلى، والله أعلم. نعم. تفضل. شوف المتقدم والمتأخر، هذا واضح من اتباع الكتاب.